قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية. قال: وقال عبد الله قال شعبة: لا أدري عن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أن أول ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، فإنما يعمل الناس فيما قد فرغ منه. قال شعبة: فحدثت به أبا بشر فقال: سمعت مجاهدا يقول: ذكروا عند عبد الله بن عباس فاحتقن، وقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله عز وجل قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، فكتب في الذكر كل شيء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ناس من أهل اليمن فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله عز وجل لا شريك له، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابو هاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله عز وجل من مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن ابي هاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله عز وجل مقادير الخلق، وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي هنيء عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماء والأرض ب2000 عام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن عن أبي قلابة بإسناده مثله. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قلابة ولا أعلمني إلا أني قد سمعت منه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 سنة. قال حدثنا صفوان بن صالح قال أخبرني الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة الجرمي عن النعمان بن بشير الأنصاري نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان بإسناده مثله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الخلق كتب كتابا على نفسه فهو فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بإسناده مثله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن الأشعث عن جابر الحداني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده في عرشه على نفسه 100 رحمة، كل رحمة طباقها السماوات والأرض. قال: حدثنا هود بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت قال: ولا أعلمني إلا وقد سمعت من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلا. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية بن وليد عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن قال: جف القلم ومضى القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل، وبسعادة من عمل واتقى، وبشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله عز وجل للمؤمنين، وبالتبرئة من الله عز وجل للمشركين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشر بن كعب العدوي رضي الله عنه قال: سأل غلامان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم شيء نستأنفه؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما هو عامل. قال: فالجد الآن، أو فالجد الآن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جحادة عن قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: رفع الكتاب وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد سبق. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما ينكر قوم أن الله عز وجل علم شيئا فكتبه. قال: حدثنا إسحاق بن سيار قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال: إن الله عز وجل كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله عز وجل ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله خلق شيء من الأشياء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله عز وجل: يعلم السر وأخفى. قال: علم أسرار العباد فأخفى سره فلم يعلم. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه، لم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. قال: حدثنا محمد بن عزيز قال: حدثنا سلامة عن عقيل قال: أخبرني محمد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك ذريتك من الجنة أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى. قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فذكر مثل حديث عقيل حرفا بحرف حديث عقيل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله عز وجل علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته. قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك مثله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، ثم أمرك أن اسكن الجنة فتأكل منها حيث شئت رغدا، ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها، فقال يا موسى ألم تعلم أن الله عز وجل قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها، قال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وقربك نجية وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، فبكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته أو عملته؟ قال بأربعين سنة. قال آدم فكيف تلومني على عمل كتبه الله تعالى علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس وهو ابن عياض قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجتنا منها، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وقربك نجية كلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، فبكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملت قبل أن أخلق؟ فقال موسى بأربعين سنة. قال آدم فكيف تلومني في عمل عملته قد كتب علي قبل أن أعمله بأربعين سنة؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث أنس بن عياض. قال حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة، فهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم، فحج آدم موسى. قال ابن عبده وقال سفيان مرة وخط لك التوراة بيده وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وقال ابن كاسب في حديثه خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم، فقال أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني على شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال وحدثني عمر رضي الله عنه قال رواه إن آدم وموسى احتج في ذلك يعني القدر، فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فوجدته قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا عمران بن حدير عن الرديني يعني ابن أبي مجلز عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال عبد الملك أكبر ظني أنه قد رفعه، قال التقى آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال موسى لآدم أنت أبو الناس أسكنك الله تعالى جنته وأسجد لك ملائكته، قال آدم لموسى أما تجده مكتوبا علي؟ قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرات قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت وأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلمك وأتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال: الذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير قال آدم: يا رب، أرأيت ما أتيته ابتدعته أنا من قبل نفسي أو شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: فلذلك قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن الفضال قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال سألت الحسن عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: سبحان الله، في كتاب من قبل أن نبرأ النسمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن المني يمكث في الرحم 40 ليلة، فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار في راحته، فيقول: يا رب، عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى ما هو قاض، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينيه. فتلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن 5 آيات. قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدث أخبرنا ابن مسير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، فيقول: اكتب رزقه وعمله وأجله، واكتب شقي أم سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم بعمل أهل النار فيدخلها. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا الصادق المصدوق: إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك ب4 كلمات. فذكر الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله ورزقه وشقي هو أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فذكر الحديث. قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم يكون مضغة 40 يوما، ثم يبعث الله عز وجل له ملكا فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه، واكتب شقي أم سعيد. فقال عبد الله: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، ثم يدركه الشقاء فيعمل بعمل أهل النار أو بالشقاء فيدخل النار. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الله بن المخارق عن ابيه مخارق بن سليم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ان النطفه تكون في الرحم 40 ليلة، ثم تكون علقه 40 ليلة، ثم تكون مضغه 40 ليلة، فاذا اراد الله عز وجل ان يخلق الخلق انزل ملكا فيقال اكتب، فيقول: ما اكتب يا رب؟ فيقال: اكتب شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، وما أجله وما رزقه، ويوحي الله عز وجل ما يشاء، فيكتب الملك. ثم قرأ عبد الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال عبد الله: وأمشاجها عروقها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال: الشقي من شقي في بطن أمه. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن شعبة عن أبي إسحاق الهمداني وسلمة بن كهيل أنهما سمع أبا الأحوص الجشمي يقول: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، وأن السعيد من وعظ بغيره. قال: حدثنا من جاب بن الحارث قال: حدثنا ابن مسير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة السلمي قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكر القوم رجلا سيء الخلق، فقال بعضهم: أما له من ينهاه؟ أما له من يأخذ على يديه؟ فقال عبد الله: أتقولون ذاك؟ أرأيتم لو قطع رأسه أكنتم تقدرون على أن تجعلوا له رأسا آخر؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم لو قطعت يده أكنتم تقدرون على أن تجعلوا له يدا أخرى؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم لو قطعت رجله أكنتم تقدرون على أن تجعلوا له رجلا أخرى؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لن تغيروا خلقه كما لم تغيروا خلقه. ثم قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم التي يقضى فيها النفس كانت في الجسد 40 يوما، ثم تحادرت دما فكانت علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيقول: اكتب رزقه وأثره وخلقه وأجله، واكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال: حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا أبو عوانة عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني يوسف بن مكي عن أبي الطفيل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسجد: إن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره. قال: فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فقلت: العجب، هذا ابن مسعود يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه، وأن السعيد من وعظ بغيره، فما بال هذا الطفل الصغير؟ قال: لما تعجب أو لا تعجب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذوات عدد يقول: إن نطفة إذا وقعت في الرحم ثم استقرت 40 ليلة، قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره. قال: ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله تعالى إليه ويكتب الملك، ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقضي الله تعالى إليه ويكتب الملك. قال: فيقول: يا رب، أثره. قال: فيقضي الله تعالى ما شاء ويكتب الملك. قال: ثم يقول: يا رب، أجله. قال: فيقضي الله تعالى ما شاء ويكتب الملك. قال: ثم يطوي تلك الصحيفة فلا تنشر إلى يوم القيامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما يصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي رب، ماذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله عز وجل فيكتب، ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله تعالى فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل سمع حذيفة بن أسيد الغفاري أبا سريحة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن مسلم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النطفة إذا مكثت في الرحم 45 ليلة، قال الملك: يا رب، شقي أم سعيد؟ فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فذكرت لحذيفة بن أسيد رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النطفة إذا مكثت في الرحم 45 ليلة، قال الملك: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول الله تعالى ويكتب الملك، فيقول: يا رب، أجله ورزقه وعمله، فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عمن سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة قال: ملك الأرحام معرضة أو معرضة، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى أمره، ثم يقول الملك: أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى أمره، فيقضي الله تعالى أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن هنيدة أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا خلق الله تعالى الناس مات في الرحم، قال ملك الأرحام معرضا أي ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله تعالى إليه أمره في ذلك، فيقول أي رب أشقي أم سعيد، فيقضي الله تعالى أمره في ذلك. قال حدثني محمد بن عزيز الأيدي قال حدثنا سلامة عن عقيل قال حدثني محمد بن مسلم أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا خلق الله الناس مات، قال ملك الأرحام معرضا تبارك الله أي رب أذكر أم أنثى، فيقضي الله تعالى أمره، ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد، فيقضي الله تعالى أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عابر بن واثلة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، فقلت خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 72 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم قال يا رب أشقي أم سعيد، فيقضي ربك ما يشاء فيها ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك عز وجل ما يشاء ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله مثل هذه القصة، ثم يخرج الملك بصحيفة ما زاد فيها ولا نقص. قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر بن الخطاب أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله عز وجل الناس مات، قال ملك الأرحام معرضة أي رب أذكر أم أنثى، فقال فيقضي الله إليه أمره، قال ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد، قال فيقضي الله تعالى إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني ومحمد بن عفان الحمصي قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضة، فذكر مثله. قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خزيف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أراه قد رفعه قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة أذن الله عز وجل في خلقها، فيقول الملك أي ربي أجله، قال فيقال له كذا وكذا، ثم يقول أي ربي رزقه، فيقال له كذا وكذا، ثم يقول أي ربي مصيبته، فيقال له كذا وكذا، ثم يقول ربي أشقي أم سعيد، فيقال له كذا وكذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي أنطفه أي ربي أعلقه أي ربي أمضغه، فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الأجل فما الرزق، فيكتب كل ذلك في بطن أمه. قال حدثنا أبو أمية الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 ليلة وتقبلها الملك فيقول فيقول تبارك الله أحسن الخالقين، فإذا أراد أن يخلقها قال الملك يا رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، ما أجله ما رزقه، قال فيقضي الله عز وجل من ذلك ما أحب ويكتب الملك. قال حدثنا أبو الحسن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل وتبارك فقال أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما شاء من أمره، ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب أسقط أم تمام فيبين له، ثم يقول يا رب أواحد أم توأم فيبين له، ثم يقول فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيبين له، فيقول أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيبين له، ثم يقول يا رب اقطع رزقه فيقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكل رزقه قبض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب القبر كان خيرا لك وأفضل. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير على العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي صبي من الأنصار فقلت: عصفور من عصافير الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العلاء بإسناده مثله. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه: رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ويثبت به الحجة عليهم؟ فقلت: شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. وقلت: كل شيء خلق الله وملك، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قدر عليهم، أم فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ويثبت به الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك من كتاب الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الديلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست في مجلسي فذكر القدر فأمرضوا قلبي، فأتيت عمران بن الحصين فقلت: يا أبا نجيد، إني جلست مجلسا فذكر القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ قال: نعم، تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهب فأنفقته ما يقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. قال: فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فقلت لأبي: أصلحك الله، إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكر القدر فأمرض قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم، لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما يقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، حدث أخاك. فحدثني بما حدثني أبي. قال حدثنا ميمون بن الأصبغ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا خالد بن يزيد المري قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس قال حدثتني أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا المعافى بن عمران عن ليث بن سعد المصري عن قيس بن الحجاج أن حنش الصنعاني أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله تعالى لك. قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا المعافى بن عمران عن أبي شهاب الحناط عن عيسى بن محمد القرشي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه في المعنى وزاد فيه: واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر مولى غفرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات لعل الله تعالى أن ينفعك بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. إن استطعت أن تعمل لله تعالى بالرضا في النفس فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. سمعت إسحاق يقول: قال عيسى: قلت لعمر: أسمعته من ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: قد أدركته. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا كهمس أسنده إلى ابن عباس، أو قال أنبأنا ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عبد الرحمن: لأحفظ حديث بعضهم من بعض. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقدروا عليه، اعمل لله بالشكر واليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد السلام الشامي عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء ململمة المل قال الململم بفتح لاميه المجتمع المدور المضموم. أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء مململمة، فكأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف فمحلنا لها رسنا وعذارا. قال: الرسن محرك الحبل وما كان من زمام على أنف. قال: العذار من اللجام ما سال على خد الفرس. ثم دعا بعباءة خلق فثناها، ثم ربعها وضعها عليه، ثم ركب، فقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس. فركبت خلفه، فسرنا حتى حذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله تعالى، ولا تحلف إلا بالله تعالى. جفت الأقلام وطويت الصحف، والذي نفسي بيده، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت: يا رسول الله، وكيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احفظ الله يا غلام يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذي نفسي بيده، لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادت أن تضرك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، أو قال ما قدرت.